ماشي. اهم شيء بكره ايش؟ على 8 الصبح بتكون عندي. بتاخر عليك. تاخرت والله بزعل. تاخر عليك انا قبل هيك؟ يعني بحكي لك. 8 بالضبط بكون عندك. يلا. سلام عليكم. سلام. ما تسلم بقى وتعديها وبكلمة ظريفة تحليها مش حلوة الفرقة نخليها والبسمة عليك خليها تكبر دي الدنيا يا دوب عايشين فيها ايدك على ايدي نعديها ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة عليها تقدر ما تسلم بقى وتعديها وكلمة ظريفة تحليها مش حلوة الفرقة نخليها خليها تكبر عايشين فيها ايدك على ايدي نعديها ايدك ما تسقف وحديها والوحدة صعبة عليها طب يلا تيرارارارارارا الدنيا عقارب ساعة دور عديها اكيد حيجيلك دور تغلطوا ساعتها بكل سرور صاحبك حيسامح ويقدر الدنيا عقارب ساعة دور عديها اكيد حيجيلك دور تغلطوا ساعتها بكل سرور صاحبك حيسامح ويقدر ما تسلم بقى وتعديها وكلمة ظريفة تحليها مش حلوة الفرقة نخليها ويسمعي خليها تكبر ما الدنيا يا دوب عايشين فيها ايدك على ايدي نعديها ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة يا زي الصحبة في الدنيا مفيش بالرفق حيصبح حملك ريش ما بلاش عنده عقلك كبر اسمع مني وخلينا نعيش زي الصحبة في الدنيا مفيش بالرفق حيصبح حملك ريش ما بلاش عنده عقلك كبر ما تسلم بقى وتعديها وكلمة ظريفة تحليها مش حلوة الفرقة نخليها والبسمة عليك خليها تكبر دي الدنيا يا دوب عايشين فيها ايدك على ايدي نعديها ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة خليها تكبر يلا فوقها يلا فوقها مشيها يعني خلاص بسيطة خلاص أكيد فوقها اسمع مني وخلينا نعيش زي الصحبة في الدنيا مفيش بالرفق حيصبح حملك ريش ما بلاش عنده عقلك كبر اسمع مني وخلينا نعيش زي الصحبة شبكة المصيرات انا دبليو 1.net